نفسك بقى تخط على ممن يفهم دي كده خطين ثلاثة أربعة عشان احنا هنجيلها تاني لان المسألة فيها تفاصيل. بس انا عايز اقول لك الاول تقرير القاعدة بس عشان نمشي واحدة واحدة وتقدر تفهم المسألة، لان دي بقى مسألة العازر اللي هي مهمة قوي انت تفهمها، اللي هو الحاكم على المشرك يا اخو، فيها تفاصيل. وزي ما قلت لك قبل كده ان العلماء يقولون الفقه هو الجمع والتفريق، لكن تعرف ايه الاشياء المجموعة على بعض والاشياء اللي تفترق على بعض وتعرف الفروق التي بين المسائل. بس خد الاول تقرير هذه القاعدة وبعدين نتكلم عن ايه، عن الفروق. وقال ابو حاتم الرازي، ابو حاتم اللي هو ابو عبد الرحمن بن ابي حاتم اللي هو صاحب كتاب جرح التعديل، يقول ابو حاتم الرازي ايضا قال من قال القران مخلوق فهو كاذب. نفس كلام ابو زرع الرازي برضو قال برضو نفس القيد كده، قال لي انت كلام من يفهم فهو كاذب. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من لم يكفر ابن سبعين فهو كاذب، ومن لم يكفر ابن الفارض فهو كافر، ومن لم يكفر طائفة ابن عربي فهو كافر. عارف عمر بن الفارض ده كان شاعر كده بيقول كلام، طبعا ممكن تلاقي بعض العلماء بيدافع عنه بتاع انما، بس المهم الكفيف كلامهم اشياء ايه، اشياء منكرة شديدة في قضية الحلول والاتحاد وغيره. وابن سبعين معروف ان هو كان رجل حلولي شديد الحلولية، لدرجة ان هو كان قاعد مرة عند على السلم الحرم كده ويبص على الناس وهي بتطوف ويقول يعني ما يصنع هؤلاء وهذا اللاعب، كان يرى ان الاعمال الظاهره دي ما مش اعمال ظاهره ولا حاجه، هو جمعيه القلب على الله بس وبتاع. وقصه كده طويله لعلها نتعرض بفرقه الحلوليه ديت، لان احنا في الحقيقه لما نيجي نصف علماء اليوم الذين يحكمون على المشرك انه مسلم ويعذروه هتلاقي ان العلماء دولت اشبه ما يكون بالحلوليه الذين لا يرون تاثير الشرك في الناس. ان شاء الله نبقى ناتي لها باذن الله. لكن المهم تقرير القاعده زي ما قلنا، في مسجد اسمه مسجد الكف يا اخو، مسجد الكف. المسجد ده في كف كده يقولوا ان ده كف سيدنا علي رضي الله عنه. فقالوا لسيدنا الامام ابن تيميه، قالوا له انه هو بيروح هناك يسبح والناس تروح هناك تتمسح بالكف ده وتتبرك وتساله ما يسأل فيه الله عز وجل وكذا. ففسر ابن تيمية المسألة ثم قال فيها فمن فعل ذلك فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. الإمام البردهاري رحمه الله، انت عارف الإمام البردهاري ده بينه وبين الإمام أحمد واحد. الإمام البردهاري رحمه الله قال إيه؟ قال من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو رد آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب عليك تكفيره، وجب عليك تكفيره. اذا قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر سليمة ولا لا؟ منقول عن السلف ولا لا؟ مجمع عليها ولا لا؟ مفيش فيها كلام. وما ايه الموضوع؟ هل كل من لم يكفر كفر؟ احنا بنلاقي كلام للعلماء يجي عند ناس امتنعوا من التكفير، ده مش العلماء بس، احنا هنيجي نتكلم عن حد كمان من الصحابة انه حصل معاه مشكلة كده في حد قريبه او اهله او حاجه، فسال فيها كان متصور ممكن يغفر له ولا حاجه، زي ما سالته لك ان شاء الله عز وجل. ايه القضيه بقى؟ القضيه دي فيها تفصيل كده يا اخوه لابد ان نعرج عليها عشان تقدر تفهم هذه القاعده. بس المهم ان هي ثبتت عندك الاول انها قاعده، نتكلم في تفاصيلها متى يؤمل بها والمفردات اللي بتخرج منها من القاعده دي عشان تقدر تحدث القاعده. لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في المجلس الحالي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى عقل رسوله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.